مقدارات حياته، حياته تقتضي الحركة، كل حركة في الحياة هي لك يا رب، أي لا يتحرك إلا ما يكون فيه مرضاة لك. ولك مماتي، إيش معنى لك مماتي؟ أي يا ربي لا يكون موتي إلا في مرضاتك، أسعى أن يكون موتي في مرضاتك، يعني كأنه يطلب الشهادة وما يداني الشهادة، ما يحتسي سما ولا ينتحر ولا يقتل نفسه ولا يتعرض للمهلكات، وينتظر فضل الله ورحمته في شهادة وغيرها. وكان يقول يا ربي حياتي هي لك وموتي هو لك، لا بمعنى تملكه، لأن هذا المعنى ما في معنى بلاغ، إنما المعنى أن ما يقول إليه موتي فهو في مرضاته، ما تكون به حياتي فهي في مرضاتي. علمنا هذا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولك ربي ترابي. ايش عندك الحديث عندك ولك ربي ايه؟ بداية نعم تراب. التراب عن المال، الواو التاء مقلوبة عن واو، التراث بمعنى المال. فيقول يا ربي مالي هو لك، لا تفهم أن المال هو ملك لله بمعنى أنه هو الذي أوجده، لأن هذا معنى ما فيه شيء عجيب. وما ولا يعني الأنبياء منزهون أن يأتي بألفاظ تشترك فيها العامة ولا تفيد شيئا، لكن معناه يا ربي هذه الأموال هي لك، أقتنيها بطريق ترضاه أنت، وأصرفها في وجه ترضاه أنت، هذا معنى ولك ترابي. واضح هذه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعد ما سأل أسئلة هذه بدأ يستعيذ من شرور الآفات والمصائب، ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، الله من عذاب القبر، ونعوذ بالله من عذاب القبر، نسأله سبحانه أن يعيذنا من عذاب القبر. ما في فتنة وعذاب كعذاب القبر، ومن نجا منها ما بعدها أسهل، من أنجاه الله من عذاب القبر ما بعدها أسهل، ومن تورط فيه نسأل الله العافية والسلامة ما بعد أصعب منه. وعذاب القبر عذاب في الروح، لأن الجسد يبلى فترة ويأكله الدود يتلاشى فلا يبقى إلا الروح، والروح مخلوقة من مخلوقات الله لكنها ما تفنى، الروح خرج منها ما تفنى، لكن البدن يبنى إلا في استثناء قوله تعالى إلا ما شاء الله قد تكون الأرواح الله أعلم، لكن الروح دل على أنها ما تفنى. يبقى العذاب الروح، تعذب أو تنعم. وعذاب القبر علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم لولا أنكم لا تتدافنون لأسمعتكم ما أسمع. معنى لولا أنكم لا تتدافنون، يعني لو سمع الناس كما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم نوع القوارع التي تنزل على الميت في قبره فسمعوها الناس، كل أحد يقول لا تدفنوني اتركوني برا، بس ما أحد يرضى أن يدفن. لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم ما أسمع. اللهم صل عليه وسلم. إذا كان بعض الناس قد يشاهد هذا كما شاهد بعض الحجيج أيام الصحابة أو في عمره، ولعله عبد الله بن عمر وجد قبرا ينشق فيخرج رجل يلتهب نارا فيعود إليه رجال يضربونه بمقامه حتى يعيدوه. قال فسئل أو رؤيا في المنام أن هذا أبي بن خلف الذي طعنه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد. وللناس قصص لهذه، لكن يقولون أن نصارى الشام كانوا يأتون بالخيول والبغال إذا أكلت من ندي العشب قبل طلوع الشمس تمرض، إذا مرضت ما خرج مما في بطنها، يأتيها إمساك شديد حتى يقتلها، يأتون بها إلى بعض القبور تبرك، يظنون أنه تبرك، هذه من الأولياء يظنون، فتأتي الخيل فتجفل فيخرج ما في بطنها، هم يظنون أن الأولياء هؤلاء أودعوا شفاء في البغال والأحصنة. والصحيح أن الحيوانات تسمع ما يعد به الميت في قبره، فإذا سمعت حصل لها رعب شديد فتنطلق بطونها فيخرج ما فيها. أعوذ بالله من عذاب القبر. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أن يستعيذوا من عذاب القبر دبر كل صلاة، بل أوجب عليهم هذا أمر بعد التشهد يستعيذ الإنسان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل مصل إذا صلى أن يستعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا، ومن فتنة الدجال، ومن عذاب جهنم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فوسوسة الصدر أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من وسوسة الصدر. الوساوس ربطها بالصدر، لأن الوساوس تجول في القلب، والصدر يعني داخل النفس، والوساوس خواطر إذا وردت على القلب شتتته. إيش معنى شتتته؟ يعني إذا أراد أن يقرأ ما استطاع أن يقرأ، قلبه مو معه، وإذا ألقي كلام ما استطاع أن يستمعه استماع إنصات يفهم معناه، إذا تكلم مع أهله نصف قلبه مع لسانه والنصف الآخر مشتت، وإذا صنع شيئا بيده أفسده وحرمه. فلا يحسن صلاته ولا يتأنى فيها ولا يتأمل ولا يتدبر القرآن ولا يذكر الله إلا بقلب خال، ولا يجد جنسا إلا أن يذهب إلى أصدقاء يسهر معهم أو يجلس معهم في لعب أو قال وقيل في نيل يكف الشيطان عنه. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من وسوسة الصدر. ثم استعاذ صلى الله عليه وسلم من شتات الأمر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن وسوسة الصدر، ومن شتات الأمر. الأمر شتات الأمر تشتته، والأمر بمعنى ما يهم الإنسان، حاجته ووقره وغرضه. الحاجة إذا كانت متشعبة، إذا كانت حاجته في هذا الحانوت في هذا الدكان مع الصبيان في كذا، مع المرأة في البيت مع الولد كذا، المرأة عنده مشاكل معها والولد له مشاكل معه والدكان في تجارة والوظيفة فيه هناك من يتربص، كل إنسان يبتلى بشيء من هذا، فمن أراد الله توفيقه وهدايته نجاه منه، ومن تورط فيه فليستعن بالله، ويروح الطبيب نفساني ولا يتلقى أدوية ولا يستمع أغاني ولا يذهب إلى أصدقاء ينفس عنه ولا يسافر سفر متعة، فإنه لا تزيده إلا شقاء ليس لها من دون الله كاشفة. يذهب إلى الله عز وجل يفر إليه بالطاعات ويستغفره من الذنوب ويسأله سبحانه أن يجمع قلبه إليه، وإلا إذا تشتت أمر الإنسان فأمره مسهل. نسأل الله العافية والسلام. وهذا عذاب، لكن لا يعرف دار هذا العذاب إلا من كان على استقامة. أما من نشأ عاصي وقلبه في وديان فما يفهم هذا المعنى، فهو في شقاء دائم. لكن من استقام وعلم لذة الاستقامة ثم انحرف قد يلاقي من العقوبة هذا النوع من العقوبات، فيكون قلبه منصرف متشعب مشقق هنا وهناك. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من شتات الأمر، أعوذ بك من وسوسة الصدر وأعوذ بك من شتات الأمر. ثم صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الريح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. لعل في ذاك اليوم كان فيه رياح وفيه ريح. فسأل صلى الله عليه وسلم ربه أن يؤتيه خير ما جاءت به هذه الريح، لأن الريح تحمل خير وشر. فإذا أحبت رياح عاتية إلجأ إلى الله عز وجل، اسأله خير هذه الريح وأن يصرف عنك شرها. هذا دأب الصالحين وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي آية من آيات الله. وإذا حصل خسوف فليلجأ المرء إلى الله، المسلم إلى الله عز وجل، استغفار وتوبة، فإن الله يستعث بعباده، يطلب منهم أن يعتبوه، أن يزيلوا عتبه، أن يزيلوا غضبه. وإذا حصل زلزال ولو بسيط، رجفة بسيطة، يلجأ المرء إلى الله عز وجل بالدعاء، سيما إذا كنت بجوارها أو كانت قريبا منك، فاعلم أن المقصود بالإشارة هو أنت، كما أن المقصود من حلت به. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ما حولكم من القرى لأنكم مقصودون أنتم، قد ما يكون بالقصد الأول. وإذا كتب كاتب في الجريدة لا عليكم، إنما هذه ظاهرة طبيعية وحصل، لا، فلتطمئنوا، هذا إنما هو محاد لله، ما عرف سنة الله. فإن فهم سنة الله وأقام هذا القوم لأجل أن يطمئن ما خوف الله به عباده، هذا مشاق لله ورسوله، هذا ما يعرف الإيمان والعياذ بالله. وإن كان من جهلة الناس بين، قال له: يا أخي، هذا الخوف محمود، الخوف الذي يأتي من قطع الرزق من العباد، يخشى العباد خوفا لا يخاف منه إلا الله عز وجل، هذا الذي تطمئن العباد، أن العباد لا يحصل منهم شيء، إذا أراد الله شيئا قضى، ما يرد فضله إلا هو سبحانه، ولا يمنع إذا أراد إنزال البأساء إلا هو. هذا الذي تمنع الناس وتقول لهم لا تخافوا، أما بأس الله تقول لهم لا تخافوا من بأس الله، فهذا فجور وفسق. ما يصح أن يكتب كاتب إذا جاء خسوف يحلل هذه الظاهرة بأن لا تخشوا ولا تخافوا، وإذا حصل زلزال أو مرض وباء كبير، إذا حصل وباء كبير في بلد جندي وباء وانتشر، فهي من آيات الله صرفها الله لعباده من باب الانتقام والتطهير والعقوبة. فما يطمئن المرء العباد يقول لهم لا تخافوا، يرجعوا إلى الله ويسعون في إزالة قشرة هذه الغربة والقربة. أسأل الله التوفيق والعافية، ونسأله أن يمن علينا وعليكم بالفهم والعلم والعمل. إذا هبت ريح الإنسان يسأل الله خيرها ويستعيد من شرها. كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريح عرف ذلك في وجهه من الخوف، كان يروح ويسعى في الغرفة ذاهب ومجيء حتى ينجلي الموقف وينكشف، لا يدري قد تكون رياح كرياح ثمود تخطف الناس وتهدمهم. نرى ما حولنا من المدن، تأتي الرياح وتقلع الأشجار وتثير البحار، فيأتي البحر ويقم على أقوام فيغرقهم من هذه الرياح ويسمونها أسامي. فكما أنجانا الله منها نسأله أن ينجينا منها دائما ويقينا عذابه الدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الفطر وشعب الإيمان ننتهي منه بانتهاء هذا اليوم، ما يبقى معنا إلا غدا إن شاء الله في التفسير، وبعدها نلتقي بعد الحج لأن الحرم يزدحم والناس يصب عليهم حضور هذه الدروس. نكون إن شاء الله غدا التفسير وبعد ذلك نختم بعد الحج إن شاء الله. نعم. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تبييت النية في صيام النفل وجزاكم الله خيرا؟ ما يقال يجوز، يقال يجب. السؤال الإشكال بيجب، أما الجواز وأكثر من الجواز. تبييت النية مستحب، واجب في الفريضة، واجب في الواجب. لو كان قضاء أو نذرا أو كفارة أو صوم رمضان، الكفارة والنذر وقضاء رمضان ورمضان، هذه ما تكون إلا بنية. الإنسان عليه كفارة شهرين متتابعين وقام قال بده يصوم اليوم وما نام من الليل ما يصوم، لابد يصوم النية من أنها صوم كذا، وهذه فائدة النية لتميز منها بين الواجب وغيره. أما إن كان صوم تطوع في أثناء النهار قال أمسك ما فضر بعد طلوع الفجر، فله أن يمسك ذلك، لكن الأفضل أن يبيت النية، لكن لو فعل هذا يجوز. نعم. شاب يقول أحب الصالحين ومخالطتهم وأحب الخير ولكني ذو معاصي كثيرة، أريد نصيحتكم يا شيخ بالبعد عن المعاصي وجزاكم الله خيرا. الذي يحب الخير ويحب ما يحبه الله فيه إيمان، وإذا كره الشر وكره ما يكرهه الله فيه إيمان. فالأعلى من درجات الأعلى درجات الإيمان أن تحب بالله وتبغض بالله. إذا أحببت بالله وبغضت بالله لدرجة عالية من الإيمان. فإذا كان الإنسان عنده ذنوب فالله كريم وغفور ورحيم ويتوب التوبة وهو تواب رحيم، فالإنسان لا يصر على ذلك، عندما يكف فإن الله يغفر له ويتوب عليه. هل يحش الحشيش في حدود الحرم؟ لا، ما كان داخل الحرم لا يحش حشيش ولا يفترى خلاف. رجل لا يحب الجلوس مع الناس لأن مجالستهم لا تخلو من الغيبة وغيرها، وكذلك لا يجلس مع زملائه في العمل، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ من قدر على تحمل الناس وتوجيههم فالخلطة أفضل. نعلم أنك تغير مسيرة المجلس إلى كلام صالح فاختلاطك بهم أفضل. وأما العزلة في وقت يشتد فيه المنكر ويصعب للإنسان تغيير ويعجز يبتعد. أما في هذه الأزمان بالإمكان يا أخي قل خيرا، بعد الناس عن هذا يبتعدون إن شاء الله. يقول عندما أقوم بأي طاعة لوجه الله تعالى يقوم الشيطان بالوساوس في منتصف العمل بأن ذلك من الرياء مما يحزنني كثيرا، فهل من توجيه وجزاكم الله خيرا؟ الشيطان حريص على القلب المشغول بذكر الله وطاعته، ولذلك الكافر ما فيه الوسوسة والمنافق لا تأتيه الوساوس، والقلب الخالي من ذكر الله الفاضي من ذلك المليء بالفسق والفجور ما تأتيه هذه الخواطر الرديئة. تأتي هذه الخواطر لمن كان قلبه مشغول بالله. والشيطان حريص وأعلى عدو للإنسان الشيطان، وأمرنا الله باتخاذه عدوا، فإذا اتخذته عدوا وهذا واجب يجب أن تحاربه، فمحاربته عدو لا يرى ولا ينفع فيه سلاح الحديد ولا سلاح الرصاص ولا غيره، لا ينفع فيه إلا الطاعة وذكر الله واللجوء إليه. ولذا كل من التجأ إلى الله وذكره وقرأ القرآن واستمر على هذا يضم الشيطان ويهزم حتى يكون أضعف ما يكون، ويلقاه الشيطان الآخر من أصدقائه وجماعته فيراه ضعيف يقول مالك، يقول أضناني فلان، فتعبه فلان، عجز عنه. فإذا فعلت الخير يأتيك بطرق شتى، فيأتيك من هذا الطريق عجيب، تصلي إنما أنت لتبين أن الذي خلفك يراك، اقصر من الصلاة، ما يقولك اطلعها اخرج منها، ليعلم أنك لا تطيعه، فيأتيك بشيء الهين، عجل فيها فلا تطوعه بل أضلها. الوساوس الرياء إذا كان في أول العمل احذره، وإذا دخل في أثناء العمل وسوس الشيطان فاتركه لا عليك منه، وإذا كان في آخر العمل فلا مجال له. كالنية، إذا صلى الإنسان قال ما نويت قل لا نويت، وإذا توضأت وفرغت من الوضوء قال أنت تركت عضو قل لا ما تركت عضو، أو قال ما توضيت قل بلى توضيت. الفراغ الوسوسة ما تأتي بعض الفراغ من عمل لا معنى لها، لكن في أثنائها لا تتركها. وإياك أن تريد الصدقة ثم ترى أناسا فتقول لا ما أتصدق، حتى لا يقول والله فلان مرائي، بل تصدق، فإن الله يحب الجهر من الصدقة كما يحب السر منها، وفعلك هذه جهرا قد يكون أفضل من السر أحيانا، وهكذا في فعل الخيرات. نعم. ما حكم مطالعة الأخبار اليومية في الجرائد التي لا تخلو من صور النساء المتبرجات؟ أفضل الجرائد الأخبار اللي فيها لا تظهر النساء. نعم. استدل بعض الناس بحديث الفضل والخثعمية على جواز كشف الوجه للمرأة، فما هو التوجيه حفظكم الله؟ المرأة ليست بالضرورة أن تكون كاشفة، قد تكون وضع سدار خفيف، وقد تكون كشفت للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الموضع موضع سؤال، وفعله صلى الله عليه وسلم وفعل نسائه صلى الله عليه وسلم يدل على أن المرأة وسط الناس الأجانب تسدل الحجاب على وجهها، لا كما يفعل الناس يضعون خشبة عشان لا يلقى الحجاب على الوجه، لا الحجاب ولو لاقى الوجه، المنهي عنه البرقع، النقاب وضع على قدر وجه العضو وهو الوجه، والمحيط إذا وضع على قدر العضو منهي عنه، ما تلبس القفازين ولا الجورب ولا الطاقية ولا تضع النقاب، لأن هذا على قدر العضو، لكن الحجاب الذي يبقى على الوجه لا ما له تأثير في الحج. هل تفضلتم بإيضاح أو يطلب هنا توضيح موضوع كشف الوجه للمرأة وأرى العلماء في ذلك؟ طيب. لي جدة ولها أخت شقيقة كلاهما تجاوز 100 سنة، هل تجوز لي زيارة أخت جدتي شرعا؟ جدة من المحارم، كما زورها فواسها وعطها وقدم لها من إحسان ما تستطيع، إذا كدرت واحتاجت إلى ما عنف هي أولى بالزيارة من غيرها. نعم. فضيلة الشيخ، هل زوجة الجد تكشف الوجه لأبناء بنته وأبناء ابنه؟ زوجة الجد تكشف الوجه لمين؟ لأبناء بنته وأبناء ابنه. لأنه محرم عليه. نعم. هل يجوز رمي الجمرة يوم النحر قبل الفجر، وهل يجوز الخروج من مزدلفة بعد انتصاف الليل. رمي الجمار قبل الفجر رخص صلى الله عليه وسلم للضعفاء من النساء والعجائز وكبار السن، لهم أن يرموا قبل الفجر، والمستطيع والثابت يرمي بعض طلوع الشمس. أما من عجز كهذه الأيام فقسم على بعض الناس، لك رفقة وأنت شاب، لك معك ضعاف الناس ولا تستطيع إلا مسايرتهم، والأسهل لك أن ترمي قبل الفجر ارمي. كذلك المبيت في مزدلفة سنة، والمقود فيها والصلاة في الفجر فيها فإنها سنة مؤكدة، لكن من رحل عنها بعد منتصف الليل بعد طلوع القمر من ضعفة النساء وترخص في ذلك فله وجه. نعم. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الشكر بالجوارح واللسان وعمل القلب والتفكير، والحمد لا يكون إلا باللسان. هل الصلاة في الحرم تغطي أجرها ما فات من الصلاة الماضية المتروكة حيث أنها تعادل 100,000 صلاة؟ أجرها كذا، لكن لا تغطي ولا ترفع إثم من ترك صلاة أو عليه قضاء، لا بد أن يقضيها، لا يقول 100,000 صلاة من تعادي تعمل كذا. اعتمرت عمرة في رمضان وبقيت لأنني أريد الحج، وجئت بعمرة في أشهر الحج فأصبحت متمتعا وليس معي ما يكفي للهدي والذهاب لبلدي، فهل يجوز علي الحج أم الصوم أم أستدين؟ هذا جاب عمره في رمضان ومكث مخالف للأنظمة وجلس وقال قد يريد الحج، ثم قال خرج معتمر. ماذا كيف خرج معتمر؟ إن كان خرج للتنعيم فهذا مخالف للسنة، إن كان أراد خارج كذا فما أتم عنده يقام يطلع ويخرج. لكن الشاهد من أتى بعمره في غير أشهر الحج وجلس في مكة يحج مع الناس ما عليه شيء. أما هذا الذي يأتي قلت ثم خرج كل من الحجاب عمره لا أعرف. نعم. ما حكم صلاة المأمومين خارج المسجد إذا كانوا لا يرون الإمام ولا المأمومين؟ إذا كان الحرم مزدحم وصلوا خارج المسجد فهو جائز، حتى ولو صلوا بالدكاكين التي حول الحرم إذا كان مزدحم في جمعة أو عيدين أو في المواسم. أما إذا كان الحرم داخل فاضي في أماكن للمصلين ويصلي خارج الحرم الله أعلم بصلاته، ما أدري تصح تجي ولا لا تجي. يعني هل مكة كلها حرم والصلاة في أي مسجد تكون 100,000 صلاة؟ مسألة في خلاف، الزيادة 100,000 صلاة متفق عليها في هذا المسجد حول الكعبة، خارج المسجد فيه خلاف وباتفاق أنه أفضل من غيره، لكن 100,000 صلاة هل تكون هناك أو لا تكون لا أدري. الله أعلم. هذا وصلى الله صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.